موسى عليه السلام قال يوما: يا ربي علمني دعاء أدعوك به. فقال الله: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى: يا ربي. كأن موسى أراد شيئا جديدا لا يعرفه الناس، أراد ذكرا جديدا لأنه يعلم أن الله يحب الذكر، فكأنه أراد ذكرا جديدا لا يعرفه الناس. فقال الله له: قل لا إله إلا الله. قال موسى: يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. كأنه يشير: يا ربي علمني شيئا آخر. فقال الله: يا موسى، شوف فضيلة لا إله إلا الله، يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع كن في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، صارت لا إله إلا الله أثقل. يا موسى ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مفرغة، يعني لو صنع من السماوات والأراضين، لو عجلت وصنع منها سوار حلقة مفرغة من الداخل، يعني مثل السوار والخاتم، لو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مفرغة لقصمتهن لا إله إلا الله. تقطع لا إله إلا الله، تكسرها في الساهل يا الله. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.